أي رمز عندك خذ هذه الصفات ونزل هذه الصفات القرآنية الربانية على هؤلاء الرموز وهؤلاء الشخصيات وسوف ينكشفون لكم. أسأل الله عز وجل العلي العظيم الذي يعلم السر وأخفى أن يهتك أستار المنافقين وأن يظهرهم ويفضحهم للمؤمنين، إنه جواد كريم. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان قانون السماء، قانون السماء أو السنن الإلهية في التعامل مع الشعوب والأمم والمجتمعات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.